اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. أنت نور السماوات والأرضين ومن فيهن ولك الحمد. أنت قيم السماوات والأرضين ومن فيهن ولك الحمد. أنت ملك السماوات والأرضين ومن فيهن ولك الحمد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، على نيته وسره. فأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت ربنا من شيء بعد. أنت أهل الثناء وأنت أهل المجد، وأنت أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد، وكلنا لله عبد، وكلنا لله عبد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله عما يشرك المشركون، سبحان الله عما يقول الظالمون. سبحان الله كما لهجت ألسنة الذاكرين، سبحان الله عدد خلق الله الساجدين، عدد خلق الله الراكعين، سبحان الله عدد خلق الله، سبحان الله رضا نفس الله، سبحان الله مداد كلمات الله وزنة عرش الله، سبحان الله كما يريد الله، سبحان الله كما ينبغي أن يثنى على الله، سبحان الله كما ينبغي أن يمجد الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ملء قلوبنا وملء أبصارنا وملء ألسنتنا وملءنا وملء كل شيء. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره المجرمون.